بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله مفسرا قول الله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يقول بيان لقدرة الله على إقامتها، وأن ذلك يسير عليه، كقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، والمراد سرعة إتيانها. إذن ليس فقط المراد بيان القدرة، بل أيضا ما يتعلق بالإنسان. تأمل الإنسان في حياته لما يكون لديه عمل وفجأة يخبر بأنه قد فصل من العمل من غير إنذار سابق ولا إعطاء مهلة، كم يتأثر الإنسان في ذلك؟ فكيف بذهاب الدنيا بأسرها بساعة من غير مقدمات لها مباشرة؟ هذا هو المقصود، التخويل من أمرها حتى يستعد الإنسان لذلك اليوم بالعمل الصالح. وهنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، اللمح النظر بسرعة، واللمح أيضا لمعان البرق. لما برق يأتي ويذهب يلمحه الإنسان ثم يذهب، وأصل لمح يدل على لمع شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، الأمهات جمع أم زيدت فيها الهاء، فرقا بين من يعقل وبين من لا يعقل. ولذا لما نقول أمهات الكتب نقول، لا نقول أمهات الكتب. وقرئ بضم الهمزة وبكسرها إتباعا للكسرة قبلها، في جو السماء في الهواء البعيد من الأرض. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن مصدر يوصف به، وقيل هو فعل بمعنى مفعول. وهذه آية عظيمة، مسألة أن الإنسان يسكن في بيت، والناس حينما هجروا بالملايين صاروا يستذكرون نعمة البيوت، فعلى الإنسان أن يطالع النعم. ثم لما يكون لديك نعمة وهذه النعمة يفتقدها الكثيرون، استشعر هذه النعمة. يقول: ومعناه ما يسكن فيه كالبيوت، ما يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يعني بيوت الأدم من القباب وغيرها، تستخفونها أي تجدونها خفيفة يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني في السفر والحضر. واليوم هنا بمعنى الوقت، ويقال ظعن الرجل إذا رحل. وقرئ ظعنكم بفتح العين وإسكانها تخفيفا، ظعنكم، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها. الأصوات للغنم، والأوبار للإبل، والأشعار للمعد والبقر. أثاثا، الأثاث متاع البيت من البسط وغيرها، وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل. ومتاعا إلى حين، أي إلى وقت غير معين، ويحتمل أن يريد أن تبلى وتفنى أو إلى أن تموت. وهذا فيه تذكير على ذهاب الدنيا وزوالها وزوال ما فيها، وتذكير على زوالنا نحن. فالشيء الذي عندنا إما نتركه ونذهب أو يذهب في حياتنا، لكن الذي يبقى هو العمل الصالح. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، نعمة عددها الله عليهم بالظل، لأن الظل في بلادهم مطلوب محبوب لشدة حرها، ويعني بما خلق من الشجر وغيرها. وجعل لكم من الجبال أكنانا، الأكنان جمع كن، وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك، ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. وأنت لا تستغرب هذا، بعض الدول ذهبت ثم سكنت في هذا ثم عادت فصارت دولا من جديد. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. السرابيل هي الثياب من القمص وغيرها. وذكر وقاية الحر ولم يذكر البرد، لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم، وقيل لأن ذكر أحدهما يغني عن الآخر. وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني دروع الحليب. يعرفون نعمة الله، إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا، والضمير في يعرفون الكفار، وإنكارهم لنعم الله إشراكهم به وعبادة غيره. وقيل نعمة الله هنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات الجليلة لا بد من المرور عليها. ولله غيب السماوات والأرض، أي ولله وحده ملك ما غاب عن عباده في السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء من الغيوب دون الآلهة التي تعبد من دونه ودون كل من سواه. لا يملك ذلك أحد غيره، ولا اطلاع لأحد على شيء من الغيب إلا أن يطلعه الله تعالى على شيء من ذلك. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي يعني أقرب من اللمح، بمعنى أن الأمر يأتي بغتة، فعلى الإنسان أن يستعد. أي وما أمر قيام الساعة في سرعة وجودها وبعث الخلق وسهولته على الله إلا كنظرة سريعة من البصر، أو هي أسرع من ذلك. إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، ومن ذلك قدرته على إقامة الساعة والمجيء بها في أسرع ما يكون، فهو سبحانه يقول للشيء كن فيكون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي والله أخرجكم أيها الناس بقدرته وعلمه من بطون أمهاتكم أطفالا جاهلين لا علم لكم بشيء من أمور الدنيا والآخرة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وتأمل، السمع والأبصار والأفئدة هذه أمات النعم. وتفسير الآية، أي وخلق لكم السمع الذي تسمعون به والأبصار التي بها تبصر والأفئدة. وتأمل هذا القلب الذي ينبض بالدم ويعمل لا يتوقف، وإذا توقف سوف تغادر هذه الحياة التي أنت مطالب بالعمل بها. أي وخلق لكم السمع الذي تسمعون والأبصار التي بها تبصرون والأفئدة التي بها تعقلون لكي تشكروا الله على ما رزقكم، ولأجل أن تستعملوها في طاعته فتعبدوه وحده وتتوكلون عليه ولا تعصونه. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، أي ألم ينظروا إلى الطيور التي ذلل الله لها الطيران بأجنحتها في الهواء بين السماء والأرض رحمة من عند الله، ما يمسكهن إلا الله، أي ما يمسك الطيور في الجو إلا الله بقدرته سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي إن في تسخير الله الطيور للطيران في جو السماء حيث خلقها الله تعالى خلقة تصلح معها للطيران، وخلق هذا الهواء اللطيف بحيث يمكن الطيران فيه مع إمساكها في الهواء على خلاف طبعها لعلامات ودلالات على وحدانية الله وكمال قدرته وحكمته وعلمه. وهذه الآيات لقوم يؤمنون بالله ويؤمنون برسله. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أي والله جعل لكم أيها الناس من بيوتكم كالتي من الحجر والمدر والخشب مساكن لكم تستقرون فيها وتأوون إليها وتستثرون بها وتقيكم الحر وتقيكم البرد وتقيكم غوائل السباع والهوام وتنتفعون بها في غير ذلك من المنافع الجليلة. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أي وجعل لكم أيها الناس خياما من جلود الأنعام أو مما ينبت عليها من صوف وشعر ووبر تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي تجدون الخيام خفيفة الحمل والنقل في ترحالكم وفي حلكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، أي والله جعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار الماعز أثاثا تتخذونه لبيوتكم وبلاغا تتبلغون وتستمتعون به إلى أجل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي والله جعل لكم مما خلق من الأشجار والسحاب والجبال والبيوت وغيرها ظلالا تستظلون بها من حرارة الشمس. وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي وجعل لكم من الجبال مغارات وحصونا تحميكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي وجعل لكم ثيابا تدفع عنكم ضرر الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي وجعل لكم ثيابا في الذروع وغيرها تدفع عنكم وقت الحرب ضرر السلاح. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي كما أعطاكم الله هذه النعم فكذلك يتم نعمته عليكم بما تحتاجون إليه في دينكم ودنياكم لأجل أن تخلصوا العبادة له وتخضعوا له وتنقادوا لأوامره. حينما تنظرون من حولكم وتجدون كثرة الإحسان بما لا يقدر عليه غيره ولتكون تلك النعم عونا لكم على طاعته سبحانه، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، أي فإن أعرض المشركون يا محمد، وهذا خطاب لكل داعي عليه أن يقوم بهذا، فإن أعرض المشركون عن دعوتك بعد هذا البيان والامتنان والتذكير بالنعم والإحسان فلم يؤمنوا بك ويستجيبوا لك فما عليك من لوم ولا عتاب، إذ ليس عليك إلا تبليغهم ما أرسلك الله به تبليغا واضحا وقد أديته إليهم، وليس عليك هدايتهم ولا حسابهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي يعرف المشركون نعم الله عليهم ثم يجحدونها فلا يشكرون الله عليها وينسبونها إلى غيره ويشركون به في عبادته، فهي النعم جميعا، ومن تلك النعم نعمة الإسلام والقرآن ونعمة الرسول. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي وأكثرهم الكافرون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.